الله يجعل لهم إياكم من أهل السعادة. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والنجاة من النار. نسأل الله لنا من